بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. أما بعد، فهذا هو الدرس 15 من دروس رمضان المبارك، نتحدث فيها عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وردت قصتان عن عبد الله بن رواحة وعبد الله بن مسعود، يعني فيهما تشابه. القصة الأولى أخرج ابن عساكر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو يخطب، فسمعه وهو يقول: اجلسوا. عبد الله بن رواحة آتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعيد، خارج المسجد مسافة بعيدة. طبعا كان الدنيا هدوء، والنبي صلى الله عليه وسلم صوته قوي ما شاء الله تبارك الله، فكان يقول للصحابة الذين داخل المسجد: اجلسوا. عبد الله بن رواحة سمع الكلام من بعيد فجلس في مكانه في الطريق، فجلس مكانه خارج عن المسجد، خارجا عن المسجد، حتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: زادك الله حرصا على طواعية الله وطواعية رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك حصل مع عبد الله بن مسعود فيما أخرجه ابن أبي شيبة، قال عطاء: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب للناس فقال للناس: اجلسوا. بس عبد الله بن مسعود كان عند الباب، مو كان في الشارع بعيد. قال: اجلسوا. فسمعه ابن مسعود رضي الله عنه وهو على الباب فجلس، يعني لم يدخل، كان في فراغ في الداخل، جلس عند الباب امتثال للأمر فورا: اجلس اجلس على طول. فقال: يا عبد الله ادخل. سمح له صلى الله عليه وسلم أن يدخل. يعني هذا الكلام يعطيك فكرة عن حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسرعة امتثال الأوامر. كل واحد منا يقيس نفسه على هذا الكلام. لو قيل لك، مو قيل لك الآن الله سبحانه وتعالى يقول لك أوامر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك أوامر، وكثير من الأوامر يؤجلها الناس أو لا يفعلونها أو يفعلون خلافها، حتى يعرف الإنسان مقامه أين هو في الميزان، توزن نفسك حقيقة تعرف مقدارك. قال: إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر قدر الله عندك. لذلك يقول الله تعالى في الحديث القدسي: وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا، والله بكل خير أسرع. فبمقدار ما أنت تقبل على الله يقبل الله عليك. إذا أنت أعرضت عن الله أنت الحق عليه، أنت المقصر. ومنه من باب الامتثال، يعني امتثال الأوامر، ما أخرجه أبو داود عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما ونحن معه، فرأى قبة مشرفة، يعني واحد عامل عمارة بيت وعامل فيه قبة، قبة عبارة عن زينة ليست من أساس البيت، يعني ما لها فائدة، عبارة عن منظر بس، يعني تكاليف بدون فائدة، قبة. فقال: ما هذه؟ قال له أصحابه: هذه لفلان رجل من الأنصار. قال فسكت وحملها في نفسه، يعني لم يتكلم فيها، حتى إذا جاء صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليه في الناس فأعرض عنه، يعني ما أعطى وش، صار يعرض عنه. فعل ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه، فشكى ذلك إلى أصحابه. قال له شوفي أنا عامل شيء خير، يعني هذا تأديبه، هذا الصحابي أدبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدبه بهذه الطريقة. كل واحد له طريقة في التأديب. كان عليه الصلاة والسلام أستاذ في التأديب، رب العالمين أعطاه قال له يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فهذه التزكية منحها الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما من نفس إنسانية على اختلاف نفوس البشر جميعا إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم داءها ودواءها، إن كان بخل، إن كان عجب، إن كان كبر، إن كان رياء، كل آفة من الآفات النفوس، حسد كذا، وكل شخص يختلف مقدار الآفة عنده وتوجهاته وسببها. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه الله هذا العلم كله، وهو من العلوم الغامضة. النفس الإنسانية من أصعب الأشياء التعرف عليها حقيقة هي نفس الإنسان. ولذلك تجد اثنين توأم طالعين من بطن واحد خلال ربع ساعة، واحد أكبر من الثاني بربع ساعة، تلاقي واحد كريم واحد بخيل، واحد يغضب واحد حليم، يختلفان، نفوس عجيبة وغريبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ربنا قال ويزكيهم، معناته لأنه هو أرسل للعالمين، مو أرسل لعشرة ولا لقبيلة، أرسل للعالمين. فكل العالمين على اختلاف نفوسها، نساء ورجالا وحكاما ومحكومين وكبار وصغار وأزكياء وأغبياء، وكل البشر كان عليه الصلاة والسلام يعلم دواء هذه النفوس. فهذا الشخص هذا دواءه كان بهذه الطريقة. تعرفوا أنتم النبي عليه الصلاة والسلام لما ينصح قال له يا رسول الله علمني ما هو أفضل مثلا عمل، ما هي أحب الأعمال إلى الله. واحد يقول له الجهاد في سبيل الله، واحد يقول له بر الوالدين، واحد يقول له الصلاة في الجماعة، واحد يقول له ذكر الله، واحد يقول له تلاوة القرآن. كل إنسان له دواء يرشده إليه يختلف عن الآخر. لأن البخيل ليس دواءه قراءة القرآن، وإن كان قراءة القرآن تساعد، ولكن ليست هي الدواء. دواء البخيل الإنفاق، ودواء الكسل العمل الصالح النشاط، يعني من نفسه، وإن كان الثاني يساعد. فكل إنسان سبحان الله له دواء وله داء وله، مثل الأطباء تماما. المهم في واحد ثاني صحابي مرة اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم أن جاره يؤذيه. قال له جاري عم يؤذيني، كيف داواه صلى الله عليه وسلم؟ قال للشخص الذي يؤذى، قال له خذ متاعك وضعه في الشارع. طلع العفش اللي عنده بالبيت، الفرشة والحاف والأغراض الشرب والأكل، حطهم في الشارع بنص الطريق. صاروا الناس يمروا، خير شو بك، شو بدك تنتقل من البيت؟ قال له لا والله جاري عم يأذيني. الله يعمل فيه كذا، الله يعمل فيه كذا. صاروا يسبوه يحكوا عليه، دري ذاك الرجال فضح في الشارع، كل العالم صارت تتكلم عنه. رجع لعنده قال له خلاص تبت إلى الله، بحياتي ما عاد أزيك، رجع الأغراض على البيت، خلاص تبت. هذا الدواء كمان تبعه. أما هذا لو حطيته ونصحته يمكن سنة ما بيستفيد، هيك هذا الدواء تبع هذا الشخص. فالنبي عليه الصلاة والسلام طبيب، فقال أعرض عن هذا الشخص عدة مرات، فهم الرجال أنه في عمل خطير عنده، فاشتكى. فقال والله إني لا أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاملته معي يعني تغيرت. قالوا خرج فرأى قبتك. قال فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها في الأرض. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يرها، قال ما فعلت القبة؟ قالوا شكى إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها. فقال صلى الله عليه وسلم أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا يعني ما لا بد منه، إلا ما لا بد منه. فالله سبحانه وتعالى جعل السكن للإنسان ليستر به نفسه وليقي به نفسه من اللصوص، من البرد، من الحر، ينستر. مو جعله رب العالمين البناء مشان الإنسان يقعد يزخرف فيه ويحط أموال طائلة على أشياء تافهة بالآخر تهدم كلها. لو قرأتم الأحاديث كثيرة جدا في موضوع البناء حتى يعني ورد في الأحاديث أن الإنسان لا يؤجر على البناء، يؤجر على كل شيء ينفق في إلا البناء، ما في أجر إلا الضروري، ضروري ضروري يعني. بس ما يعني نحن ما نقول حرام إذا واحد عمر بيته وكذا، وهذا مو حرام، ولكن لا يسرف ولا يبذر، يبقي الأمر على حسب يعني العرف العادي، العرف العادي، لأنه كمان الناس اليوم يعني ما يستطيع الإنسان أن يعيش في هذا. وإذا كان عمر عمارة كبيرة بسبب أنه يستثمر يعني أجر ينفق على نفسه على عيال، صارت مشروع، هذا مو مقصود فيه، لا هذا لا بأس فيه، ماشي حاله يعني. في رواية ثانية رواها ابن ماجة، سأل عنها صلى الله عليه وسلم فأخبر أنه وضعها يعني هدمها لما بلغه، فقال يرحمه الله يرحمه الله. وأخرج الدولابي في الكنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه. قلنا عدة مرات كل الأحاديث اللي فيها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يكون حديث حسن. قال انطلقت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقبة أذاخر يعني منطقة اسمها عقبة أذاخر، وعلي ريطة مدرجة، حاطط عليه ريطة يعني مثل قماش مدرجة يعني مصبوغة ليس صبغا كاملا، يعني مثل ما تقول شو بسموها اللاية، فيها صباغ ببعض الأماكن، أماكن فيها صباغ أماكن ما فيها، والهاند عندو بسموها شغلة اسم مهم. فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا الثوب، يعني أنكره، شكله نسواني، يعني مشان أشرح لكم شو معنات الكلام، هذا الثوب اللي حاطه الصحابي شكله نسواني مو رجالي تبع نساء، الصباغ اللي فيه وشكله ما يصلح للرجال. فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا الثوب، فعرفت كراهيته، فأتيت رحلي وهم يسجرون التنور، فات على البيت لقاهم شعلين التنور بدهم يخبزوا، فألقيتها فيه، رمى القماشة كلها وين بالتنور، أحرقها يعني. ثم أتيته فقال ما فعلت الريطة، فقلت ألقيتها في التنور، فقال هل أعطيتها بعض أهلك، قال له كنت أعطيها لزوجتك لبنتك لأختك، بس هو خلص النبي كرها إذن ما بديها، ألقاها في التنور فأحرقها لمجرد أنه رسول الله كرهها صلى الله عليه وسلم. هو النبي ما كرهها لذاتها، كرهها لأنها لا تصلح للرجال، بدليل أنه قال له أفلا أعطيتها لبعض أهلك. قصة فتاة أنصارية في الامتثال، أخرج سعيد بن منصور وابن النجار عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال خطبت جارية، أو خطبت المغيرة بن شعبة قال خطبت جارية من الأنصار، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال خطبت فلان شو رأيك، فقال صلى الله عليه وسلم رأيتها، ولذلك سنة الواحد يرى المخطوبة حتى يعني، فقلت لا، قال فانظر إليها، أمر نبوي، قال له فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني إذا شفتها وعجبتك يكون سبب أن تدوم العلاقة بينكما، إذا لم ترها وتزوجتها بدون ما تراها ممكن تتفاجأ يوم العرس في منظر لا تحبه فتكرهها فلا يدوم فيحصل طلاق أو كذا. لذلك يستحب أن الإنسان يرى المخطوبة، وطبعا اختلف الفقهاء في مقدار النظر، ما هو كيف ينظر وماذا ينظر، يعني أغلب العلماء على أنه ينظر منها ما يبين له الداعي إلى النكاح، وهو الجمال وما يسمونه اليوم الصحة، يعني السمن والنحف النحيلة واللسمينة. قالوا فالكفان يظهران مقدار أنها سمينة أو نحيفة أو كذا، يبين من كفها يبين أنه هي سمينة ولا نحيفة، ووجهها يبدي لونها وجمالها بشكل عام. في بعض الرجال ما بيعجبه، بيقول لك أنا بدي أشوف شعرها، بدي أشوفها وهي مكشوف الشعر، لأنه هي لابسة حجاب يتغير شكلها، في ناس بتصير أجمل في ناس بتصير أبشع، تختلف النساء عن بعضها. العلماء اللي أجازوا فقط الوجه والكفين في الخطبة قالوا يبعث أمه أو أخته أو كذا لترى ما زاد عن الوجه والكفين وتخبره، كما فعل صلى الله عليه وسلم، أرسل إحدى أمهات المؤمنين لرؤية امرأة كان يريد أن يتزوجها، وقال لها وشمي عطفيها، يعني شميليها في إلى ريحة عرق ولا ما في، يعني وسخة نظيفة، لا تأكل الأمور هي، شمي عطفيها. فهذول العلماء قالوا بيرسل أمه أو أخته أو كذا. بعض العلماء أجاز أن تكشف المرأة المخطوبة للخطيب شعرها مرة واحدة بس، مو على طول كل ما أجل سري مري، مرة واحدة فقط، مرة واحدة بدون زينة، تظهر أمامه بشعرها مع الكفين والوجه والبدن بلباس محتشم يعني، ويكون طبعا أبوها جالس أو أخوها أو كذا محرم، تدخل دقيقتين أو ثلاثة ينظر إليها، بعدين ترجع بتتحجب، بعدين ترجع إذا بتتكلمه بتكلمه بكلمها مشان يشوفها خرسة ولا طرشة ولا بتحكي ولا ما بتحكي. تعرفوا من زمان شو كانوا يعملوا؟ كانوا يشدوا لها شعرة ويعملوا لها قصص. هذا دول النسوان إذا ما كان لهم حكاية حلوة كتير. فهون شو قال له؟ قال له انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. طبعا هذا اللي أجازوا كشف المرأة للخطبة مرة واحدة بشرط أن يكون الخطيب اللي جاي رجل يعني غلب على الظن أنه يريد الزواج، مو جاي يعمل عب أو ما بنعرف شو الوضع، جاي يتسلب بنات العباد، جاي بده يتزوج، رجل صاحب أخلاق صاحب دين، سألوا عنه كله تمام، باقي بس النظرة هي، خليه ينظر معلش، لأنه في ورق أحاديث. طبعا هذا كلام العلماء ما بيجيبوه من عندهم، بيجيبوه من الأدلة. في حديث أنه واحد صحابي قال فكنت أتلصص لرؤيتها بدون ما تعرف حتى، عند الإمام مالك يجوز هذا، قال كنت أتلصص لرؤيتها، مو عم تلصص عليها عم تجسس على الناس، امرأة نوى يتزوجها فعلا فبدي يشوفها، أما يشوف غيرها لا يجوز والعياذ بالله. إيه؟ مهم، هذا بحث طويل فقهي. قال المغيرة فأتيتها فذكرت ذلك لوالديها، قال لنا النبي أمرني أن أشوف بنتكم أنا أراها. قال فنظر أحدهما إلى صاحبه، يعني الأب والأم صار يطلعوا بعض أن شو هذا، منين جاي هذا، بدي يشوف البنت، شو يشوف البنت، شو يشوف ما يشوف، تعرف ترى شو يشوف ما يشوف ولا ما تعرف بعدين. قال فقمت فخرج، ما رضي يوروا البنت، خرج. فقالت الجارية علي الرجل، البنت نادت له، فوقفت ناحية خدرها فقالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر إلي فانظر، وإلا فإني أحرج عليك أن تنظر. قالت ما بسامحك، إذا النبي قال لك انظر تعال، إذا النبي ما قال لك أنا بحرم عليك وما بسامحك. قال فنظرت إليها فتزوجتها، فما تزوجت امرأة قط كانت أحب إلي منها ولا أكرم علي منها، وقد تزوجت 70 امرأة. لا تحزنوا، مات الرجال خلاص الله يرحمه، كنتم متوقعين شيء 3-4. يا ماتوا يا طلقون، يا الله أعلم شو صار فيهم. يعني المقصود ممكن ما يكون الرقم بالضبط 70، العرب تستخدم كلمة 70 للكثرة، ممكن يعني تزوج نساء كثيرات، مثل نحن نستخدم كلمة 1000، بتقول لابنك مثلا لا تمشي حافي، ثاني مرة تشوفه بقول له صرت قايل لك 1000 مرة ما تمشي حافي، أنت قايل له 3 مرات كمان. فكلمة 1000 هنا للكثرة، والعرب كانت تستخدم كلمة 70، ولذلك قال الله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لو علمت أني لو زدت على 70 أنه الله بيغفر كنت زدت، بس علم أنه كلمة 70 المراد الكثرة، يعني مهما استغفرت لهم المنافقين فلن يغفر الله لهم. فممكن يكون 70 فعلا، ممكن يكون عدد كثير يعني، الله أعلم كم. امتثال أبي ذر لأمره صلى الله عليه وسلم في معاملة الخدم. أخرج أبو داود عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر رضي الله عنه بالربذة وعليه برد غليظ وعلى غلامه مثله، لابس يعني لباس جميل وملبس العبد اللي عنده مثله نفس اللبس. قال: فقال لكم يا أبا ذر لو كنت أخذت الذي على غلامك فجعلته مع هذا فكانت حلة، وكسوت غلامك ثوبا غير يصير طعم، يعني حلة مثل اللي بيجي واحد مثلا بيلبس ثوب وسديري نفس اللون ونفس القماش، هي بسموها حلة. حلة يعني قطعتان مكملتان بعضهما البعض. فأبو ذر لابس هو وحده وملبس الغلام وحده، قالوا له خذها منه البيت ثنتين بصيروا حلة وعطيته بأي ثوب هو عبد عندك، هيك قالوا الناس. فقال أبو ذر: إني كنت سببت رجلا، قال له مرة شاجرت مع شخص فسبيته وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه، قال له يا ابن الأعجمية، وفي رواية قال له يا ابن السوداء، فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له هذا عم يعيرني بأمي، شو ذنبه إذا أمه أعجمية ولا مو أعجمية شو دخله؟ فقال: يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، قال له لازال عندك آفة من آفات الجاهلية في قلبك. فقال: إنهم إخوانكم، هذا اللي عيروا، هذا اللي عيروا يبدو كائن عبد كمان، قال له إنهم إخوانكم، العبيد اللي عندكم إخوانكم، فما بالك بالخدم، الخدم الآن أحرار ليسوا عبيدا، الخدم اللي عندك الحارس والسواق واللي بيساوي الحديقة والمدرمين والخدامة وكذا، كل هذا والعمال، هؤلاء أحرار يشتغلون بعرق جبينهم، فما العبد اللي انت اشتريته وتملكه هو وماله وكل شيء فيه تملكه. عم يقول عليه الصلاة والسلام: إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم، فمن لم يلائمكم إذا ما عجبك يعني فبيعوه، ولا تعذبوا خلق الله، عجبك خلي، ما عجبك قل له أخي الله معك، أنت حر، أو بيعه بيعه ماشي تخلي غيرك يشتريه. وكذلك الخدم الآن اللي عندك مع الفارق، مع أنه هدول جماعة أحرار وكذا، أول شيء لازم تشكر رب العالمين شكر كبير كبير كبير كبير أنه سخر لك من خلقه من يخدمك، ولو كان عم تدفع له أنت أجرك، بس أنت تخيل لا قدر الله، تخيل أنه بنتك ولا أختك ولا زوجتك اضطرت فسافرت وتركتك، وسافرت ورحلت بالطيارة 8 ساعات كذا 1000 كيلومتر لتخدم أناسا لا تعرفهم، قد يكون فيهم فساق، قد يكون فيهم فجار، وقد يكونون أكثر من كذلك من ذلك، وتعرض نفسها للفتنة وتعرض نفسها للذل وكذا، تخيل. فهذه المرأة التي تركت أهلها وأولادها وأتت لتخدمك، هذه أولا نعمة من الله ينبغي شكرها، ينبغي شكرها. ثانيا ينبغي معاملة هؤلاء باحترام وأدب، ولا تسمح لأولادك لا بالسب ولا بالشتم ولا عجبك الشغل تعطيها حقها بآخر الشهر، ما تشغلها زيادة عن اللزوم، كمان هذه بشر، بقول لك طيب في ناس بيجيبون بالساعة 8 ساعات هي لحالها بتمشي إلا خلص الوقت، أما اللي ساكنة عندك في البيت بعض الناس بشغلون زمن طويل جدا 16 ساعة 18 ساعة، هذه المرأة بدها تنام بدها ترتاح، في بعض الأحيان بتقوم مريضة، هي بشر كمان مثل ما زوجتك تمرض هذه تمرض تعبانة مو قادرة تشتغل، فلازم ترحم الخلق. الحارس نفس الشيء، السواق نفس الشيء، سواق السيارة هذا سائق السيارة يجلسوه في السيارة 3 ساعات عم ينتظر برا، طيب انتظر ماشي شغله، طيب وبعدين كم ساعة بده يشتغل باليوم؟ نص الليل يوقظونه من النوم تعال وصلنا، طيب الرجال بده ينام إلا إذا شيء ضروري، إذا مستشفى إذا كذا. فهذه رحمة الخلق، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الرحمة يا أخوان، الرحمة الرحمة، هذا ابتلاء من الله، اختبار شديد من الله، أنه يرسل لك البشر يخدموك وهن أحرار. فإذا كان عبد أنت اشتريته بمالك تملكه، إن كان امرأة تملكها وتملك منها ما تملك من زوجتك حتى إذا اشتريت شراء، والعبد تملكه ولا يملك شيئا معك، ما بجوز إلا تعامله باحترام، فما بالك بالحر، ما بالك بالموظفين، ما بالك بإخوانك، ما بالك فالواحد لازم يتقي الله سبحانه وتعالى، هذه الأمور كثير مهمة. وأخرجه الشيخان والترمذي نفس القصة، وعندهم هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. طعمين مثل ما تأكل أنت، مو أنت تأكل كيك من عند اللونوتر وهو طعمين تمرة تقول له خذ، أنت لا تستحق أنك تأكل كيك مثلا، يعني على الأقل حسب حسابه ولو بنص قطعة مثلا، يعني لأنه الإنسان يشتهي يرى بعينه ماذا تأكلون أنتم في البيت. فبعض الناس يأكلون أطيب الطعام ويعطون الخدم أسوأ أنواع الأكل، وكذلك في النوم يكون عندهم مكان للنوم يجلسوها في البلكونة أو البرندة أو ماذا شو يسموها الشرفة ينيموها كذا، كثير إيذاءات، ويسمحوا للأولاد يسبوا ويصرخوا ويعملوا كذا، وهذا يسبب غير الإثم اللي أنت بتاخده يوم القيامة والظلم والبلاء اللي بيأتي عليه، كمان هذا بيسبب بلاء للمجتمع عام، ويسبب أيضا حقد هؤلاء، هذه الفئة تحقد وتحسد إذا ما تعاملت معاملة حسنة. فبعد فترة ممكن يصير انفجار الحقد، هذا يولد أشياء خطر كما تسمعون أحيانا بين الفينة والأخرى، يحدث أشياء سببها الظلم. ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، ضمن إمكانياته يعني، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. فأبو ذر لما سمع الكلام هذا نفذ، يلبسه مما يلبس، فصار العبد اللي عنده يلبس مثل أبو ذر، يأكل مثل أبو ذر، يستريح، يعمل هو شغلته أنه يعمل مقابل أكله وشربه، يعمل بس يعمل ما يستطيع. بشر بده ينام، بده يتزوج، بده يعمل وكذا، في إلهم حقوق البشر هذه. الله يغفر لنا. يعني الأحسن إذا واحد بده يظلم العباد، أحسن ما أبو هذا شو اسمه أبو مسعود البدري قال: كنت أضرب غلاما لي، كان عم يضربه بالسوق عم يأدبه، فسمعت شخصا يقول لي: اعلم أبا مسعود. قال مشغول عم يضرب معصب وغضبان، قال له: اعلم أبا مسعود. قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. قال له: أنت عم تعمل قوة على هذا؟ قال له: الله أقوى منك يعاقبك، وهذا من أهل بدر. قال لي: الله قال له: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال له: يا رسول الله والله لا أرى حل عند الموضوع إلا أني أعتقه. قال له: أنت حر لوجه الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعل لمستك النار. شو رأيك؟ هذا من أهل بدر، بس لأنه الله قال له: نعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ألهمه الله الفعل الذي يكون فيه المغفرة، وإلا هو هذا العمل يستحق أن يمس بالنار الشخص عليه. شو تضربه؟ ما بدك يا بيعه، ما عجبك العامل أعطيه تنازل، أعطيه كذا، سرقه خليه يروح يشتغل عند غيرك. قصة جلد عمر عامله قدامة خال حفصة، خال حفصة يعني ابن حمال عمر بن الخطاب، أخو زوجته، خال بنته لأنه. أخرج عبد الرزاق عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر رضي الله عنه استعمل قدامة ابن مضعون رضي الله عنه على البحرين، وهو خال حفصة وعبد الله بن عمر، سواء مثل يعني أمير على البحرين. فقدم الجارود رضي الله عنه سيد عبد القيس على عمر من البحرين، فقال: يا أمير المؤمنين، إن قدامة شرب فسكر. قال له: هذا قرايبك الأمير اللي حطيته شرب فسكر، وإني رأيت حدا من حدود الله حقا علي أن أرفعه إليك. قال: من يشهد معك؟ قال: أبو هريرة. فدعا أبا هريرة فقال: بما تشهد؟ قال لم أره شربا ولكني رأيته سكران يقي. فقال لقد تنطعت في الشهادة. هذا تنطع في الشهادة يعني ما بدي أتكلم أنا لأنه هذا أبو هريرة، بس يعني أنه ما كان ينبغي يعني يقول كذا، يعني مثل ذاك اللي شاف التمرة، واحد شاف تمرة بالأرض وما رضي ياكلها، قال بده يتورع عنها، وهو بيعمل أكثر منه. فهون أبو هريرة يعني خلص يقول له سكر، ما في حاجة، يقول له أنا ما شفته عم يشرب بس شفته سكران. شو سكران يعني؟ أكيد شرب معناتها، سكران يقي معناتها. المهم ثم كتب إلى قدامة أن يقدم عليه من البحرين، قال له تعال عاوزك. فقدم فقال الجارود أقم على هذا كتاب الله. فقال عمر أخصم أنت أم شهيد؟ قال شهيد. قال أديت شهادتك، مالك على خانتي؟ قال له أنت خصمه تشتكي عليه ولا عم تشهد؟ قال له عم بشهد. قال له أنت مالك علاقة أقمت عليه ولا ما أقمت عليه؟ أنت خليك مع جنب، اللي عليك عملته، ولأنه هو كان مفروض ما يقله بصراحة، فمفروض يشكره. المهم قال خصمت الجارود، ثم غدا على عمر فقال أقم على هذا حد الله. فقال عمر ما أراك إلا خصما وما شهد معك إلا رجل واحد. فقال الجارود أنشدك الله. فقال عمر لتمسكن لسانك أو لأسوأنك. قال له يا بتسكت يا بأدبك الآن. فقال يا عمر ما ذلك بالحق أن يشرب ابن عمك الخمر وتسوءني؟ فقال أبو هريرة يا أمير المؤمنين إن كنت تشك في شهادتنا فأرسل إلى ابنتي الوليد فاسألها وهي امرأة قدامة. قال له اسأل زوجته لهذا اللي قدامة قريبك ابن عمه. فأرسل عمر إلى هند بنت الوليد ينشدها يعني يستحلفها بالله، فأقامت الشهادة على زوجها أنه فعلا عم يشرب خمر. فقال عمر لقدامة إني حادك. قال له عمر لهذا الأمير اللي إجا من البحرين، قال له بدي قيم عليك الحد. فقال لو شربت كما تقول ما كان لكم أن تحدوني. قال له أنا ما بصير قيم علي الحد. قال لما؟ قال قدامة قال الله عز وجل، عم يستشهد من القرآن، قال له أنا ما بصير قيم علي الحد. قال له ليش؟ قال له الله قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. ماشي، هي الآية نزلت في صحابة رضي الله قبل تحريم الخمر، كانوا يشربون الخمر وماتوا قبل أن تحرم الخمر. فلما حرمت الخمر سأل الصحابة الأحياء عن الأموات، قالوا له يا رسول الله في إخواننا كانوا يشربوا، يا ترى الله بيعذبهم ولا ما بيعذبهم؟ فقال الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. قام قال له عمر لما قرأ الآية هذا، قال له أخطأت التأويل؟ قال له هي تأويل أنت غلطان، إنك إذا اتقيت الله مؤال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا. قال له فإنك إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله، فأنت ما اتقيت، ما وفيت شرط الآية يعني. ثم أقبل عمر على الناس فقال ما ترون في جلد قدامة؟ فقالوا لا نرى أن تجلده ما دام مريضا. قالوا للرجال مريض، إيه ماشي. قال فسكت على ذلك أياما مشان يشفى يعني. ثم أصبح وقد عزم على جلده فقال ما ترون في جلد قدامة؟ فقالوا لا نرى أن تجلده ما دام وجعا، لسه باقي شوي. فقال عمر لأن يلقى الله تحت السياط أحب إلي من أن ألقاه وهو في عنقه. قال له إن شاء الله يموت، إذا مات هو عم ينجلد أحسن ما موت أنا هو برقبتي ما أقمت عليه الحد. أي معناته؟ قال أتوني بصوت تام يعني زبط جديد. قال فأمر به فجلده. طبعا زعل الرجال من عمر، فغاضب عمر قدامة وهجره، فحج عمر وحج قدامة وهو مغاضب له. فلما قفلا من حجهما ونزل عمر بالسقيا نام، فلما استيقظ من نومه قال عجلوا بقدامة. عمر نام قال له بسرعة بسرعة جيبوه، فوالله لقد أتاني آت في منامي فقال لي سالم قدامة يعني صالحه فإنه أخوك. فعجلوا علي به فلما أتوا أبى أن يأتي قالوا له تعال ما رضي فأمر به عمر أن يجروا إليه جابوا غصب عنه فكلمه يعني صالحه واستغفر له قال له الله يسامحك يغفر لك بس خلاص من هلأ ورايح كله تمام شاهد طبعا شاهد القصة امتثال عمر رضي الله عنه للشرع وإقامة الحدود لأنه هو مطالب باعتباره حاكم الدولة كان هو مطالب بإقامة الحد خوف الصحابة كان الصحابة يخافوا إذا صدر منهم خلاف الأوامر أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم بدر يوم بدر في المعركة قال إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها يعني أخرجوهم هم لا يريدون قتال المسلمين وأخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا منهم قال فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله ومن لقي أبا البختري ابن هشام ابن الحارث ابن أسد فلا يقتله ومن لقي العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقتله فإنه إنما خرج مستكرها فقال أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة رضي الله عنه أبو حذيفة صحابي أبو عتبة ابن ربيعة المشهور جاهلي مشهور قال أبو حذيفة أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا ونترك العباس يعني إيش معنى العباس يعني عمك ليه هيك طلع معه عم يقول له للنبي يعني ليش عمك لا يعني الصحابة الله يرضى عنه كان يطلع معه شغلات عجيبة أحيانا ونترك العباس قال له أنا قتل أبي اترك عباس عمك يعني والله لئن لقيته يعني إذا شفت العباس في المعركة لألحمنه بالسيف يعني لأجعلن السيف داخل لحمه فبلغت رسول الله وصلت الكلمة للنبي عليه الصلاة والسلام فقال لعمر رضي الله عنه يا أبا حفص قال عمر أول مرة النبي بكنيني أبو حفص وحفص من أسماء الرسول قال له يا أبا حفص أيضرب وجه عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف قال له بيهون عليك عمي يقتل فقال عمر يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه بالسيف عنقه هذا أبو حذيفة اللي قال الكلمة هذه اسمح لي أصل له رأسه فوالله لقد نافق سيدنا عمر شوف ما في عنده مزح على طول ما شاء الله تبارك الله فقال أبو حذيفة خاف طبعا بعد ما قال الكلمة هذه خاف قال ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عني الشهادة لأن الشهادة في سبيل الله تكفر كل الذنوب قال فقتل يوم اليمامة شهيدا في المعركة ضد مسيلمة الكذاب قتل أبو حذيفة هذا وصار شهيدا رضي الله عنه هلا هذا الصحابي وفي بداية الأمر والعملية خطيرة وتركوا أمور كتير لله وأبوه بالمعركة بده يقتل أبوه وقال كلمة مرة شوف أنت المسلمين اليوم شو بتكلموا بيقتلها بشوي وجع رأس بيحكي على رب العالمين وبيتكلم ليش الله عم يعمل فيني هيك ليش أنا شو عامل له شو عامل له لالله بيحكي على الله مباشر شو عامل له أنا عم صلي وصوم وما في مني شوف ما أحلاني على المراية لا كلموا كلام والعياذ بالله على النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرع عن الأحكام الشرعية يعني بعض الناس يتكلم على بيكون ممكن يصلي ليش الله حرم الخمر يا أخي ليش مفروض ما يحرمها مفروضة يقول لك مفروض يعني هاي كلمة كفر وهكذا كثير من المسلمين يتفوهون بكلمات من أخطر ما يكون أبو لبابة في بعد ما حكينا من يومين على غزوة الخندق وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال له سيدنا جبريل ارجع إلى بني قريظة المهم حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وضيق عليهم الخناق فنزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي ينزلوا أنه اللي بيحكم فيه سعد نحن حاضرين قبل ما ينزلوا على حكم سعد استشاروا بعضهم اليهود انه شو رايكم في عندكم عده حلول. الحل الاول انه تسلموا ندخل في الاسلام وخلاص صير مسلمين. الحل الثاني انه نقتل النساء والاولاد، كل واحد يقتل زوجته واولاده لانه هن اللي عم عطلونا عن القتال، نقتلهم ونلبس لباس الحرب ونهجم على المسلمين هجمه واحده، يا قاتل يا مقتول. هيك قرروا. قال له واحد شو بدنا، ماذا نستفيد من العيش بعد نسائنا واولادنا؟ شو العيش اللي ما فيها لا نسوان ولا اولاد؟ ما رضوا. بالاخير قال له جابوا ابو لبابه، ابو لبابه صحابي، استشاروه قالوا له شو رايك اذا نزلنا على حكم صاحبك، يعني اذا استسلمنا له شو رايك؟ بيعفي عنا، بسامحنا، بياخذ فديه. فابو لبابه حط اصابعه على رقبته وأشار بالذبح كأنها سكين، مررها على رقبته، بس ما حكى شيء، بس عمل هيك، يعني إذا نزلتم على حكمه سيذبحكم. شوف الإشارة هي، تكلم بيده، تكلم بيده. شوف شو صار عليه. قال حاصرهم صلى الله عليه وسلم 25 ليلة، يعني دول بني قريظة، وقذف الله في قلوبهم الرعب، فعرض عليهم رئيسهم أن يؤمنوا، اللي هو كعب بن أسد، أن يؤمنوا أو يقتلوا نساءهم وابنائهم ويخرجوا مستقتلين أو يبيتوا المسلمين ليلة السبت. قال لهم في حال كمان المسلمين يوم ليلة السبت بيعرفوا أنه نحن لا نقاتل يوم السبت فبيأمنوا علينا فمنخدعهم ونهجم عليهم. قالوا له ما في. قال لا نؤمن ولا نستحل ليلة السبت، وأي عيش لنا بعد أبنائنا ونسائنا؟ فأرسلوا إلى أبي لبابة بن عبد المنذر، وكانوا حلفاءه، فاستشاروه في النزول على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إلى حلقه يعني بالذبح، ثم ندم عرف أنه غلط، كشف سر النبي عليه الصلاة والسلام، فتوجه إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فارتبط به حتى تاب الله عليه. لذلك الآن لما تدخل إلى الروضة تجد أسطوانة من الأسطوانات، عمود بنص الروضة، واحد مكتوب عليه أسطوانة عائشة، جنبه في واحد أقرب إلى الحجرة النبوية مكتوب عليه هذه أسطوانة أبي لبابة. كان هنا في مكان الأسطوانة هذه يوجد نخلة، فأبو لبابة ربط نفسه بالنخلة، صار يفكوه وقت الصلاة يصلي ويرجع يربط نفسه، بقي 9 أيام مربوط بهذا المكان. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر في رواية أما فرغ أبو لبابة من حلفائه، قالوا له يا رسول الله قد أصابت، ذكروا له أنه أشار بيده إلى الذبح وكذا وندم، فقال لقد أصابته بعدي فتنة. قالوا له بس ربط نفسه بالعمود، ولو جاءني، قال ولو جاءني لاستغفرت له، وإذ قد فعل هذا فلن أحركه من مكانه حتى يقضي الله فيه ما يشاء. فبقي 9 أيام مربوط، بعدين أوحى الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله قبل توبة أبي لبابة فتاب عليه. شاهد أنه خاف من كلمة قالها بيده لا بلسانه، والعين تتكلم أيضا، العين تتكلم. وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام العين خائنة، لأنه كان عليه الصلاة والسلام جالس مرة وجاءوا ناس من أعدائه ومشوا، فقال صلى الله عليه وسلم للحاضرين أليس منكم رجل رشيد يقوم فيقتله؟ ليش ما قتلتوه؟ قالوا له شو عرفنا أنه بدك تقتله؟ قالوا له يا رسول الله هلا أشرت إلينا بعينك، اغمزنا، عطينا إشارة أن نصرفه لهذا، نصرفه على طول. فقال ما كان للنبي أن تكون له خائنة الأعين، فسمى الكلام بالعين خائنة. قال ليش سموها خائنة؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين اللي مفسرين بفسروها، أغلب مفسرين، هي النظر، نظر إلى النساء لكذا، أنه لعله يرى عوراية، لعله يرى منظر كذا، هذا خائن. لا، في خائنة أعين ثانية هي الكلام بالعين، سميت خيانة لأنها تعدت على وظيفة غيرها. الكلام يكون باللسان، الكلام يكون باللسان، فإذا تكلمت العين واللسان ساكت فقد خانت اللسان وتعدت عليه. وقال سماها خيانة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أشار بعينه ولقتل الكافر من أعدائه ما فيها شيء، لأنه هذا أمر شرعي والنبي ما بيتصرف إلا حق صلى الله عليه وسلم. قال لئلا يعتاد العين حتى في الخير، قال العلماء لا تعلم نفسك أن تتكلم بعينك حتى في الخير لئلا تستخدمها في بالشر بدون ما تشعر. يعني مثلا أنت جالس في البيت وجاك ضيف، تغمز لابنك أنه يكرم الضيف، تعطيه إشارة بعينك أنه قوم جيب ضيافة. قال حتى هذه يستحسن أنك ما تفعلها، لأنه إذا تعودت عليها ممكن في يوم من الأيام تغمز إنسان بالشر، تعطي إشارة للإساءة. لا تعود عينك، مثل اللعن. اللعن قال العلماء لا يجوز لعن كافر بعينه حيا يمشي على وجه الأرض، مهما كان بلغ من المعاصي والذنوب والكفر ما بيجوز تلعن وتقول لعنة الله على فلان وهو حي، لأنه ممكن بأي لحظة يسلم، احتمال أنت بظنك أنه هذا لا يمكن يسلم، هذا الطاغي المجرم اللي عمل وعمل وعمل يسلم، أنت بظنك لا، بس الله عز وجل يفعل ما يشاء ممكن يسلم، ما دام حي لا يجوز أنك تلعنه. حتى يموت كافر تعرف أنه فعلا مات كافر، مثل أبو جهل، مثل أبو لهب، مثل فرعون، مثل مدرمين، علمت فعلا بيجوز، بس الأحسن عمله حتى لو بيجوز الأحسن أنك لا تلعنه. ليش؟ حتى ما تعود لسانك على اللعن، لأنه إذا لعنت بحق قد تلعن بباطل وأنت تعودت على هذا الكلام. هذا ما. فهي قواعد. خلاص الحمد لله اللي خلص. في عنا هون سؤال يقول أخونا زوجته حامل، نصحت الطبيب بعدم الصوم، فهل عليها شيء بعد الولادة غير قضاء؟ إذا كان المرأة أفطرت وهي حامل خوفا على نفسها فقط فتفطر وتقضي بعد رمضان ما عليها شيء ثاني، أما إذا أفطرت خوفا على نفسها والجنين أو على الجنين، يعني الجنين له دخل بالموضوع، فإنها تفطر وتقضي بعد رمضان وتكفر عن كل يوم إطعام مسكين لأنه أفطرت بسبب غيرها. بس وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك، وفرحنا يوم لقاك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. اللهم اجعلنا من أحبابك ولا تطردنا عن بابك، تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا، أنت وفقتنا لهذه الأعمال وأنت أمددتنا بها، فتقبلها منا ولا تضرب بها وجوهنا يا رب العالمين. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بهم لطفا يليق بكرمك، واستر عوراتهم وآمن روعاتهم يا ذا الجلال والإكرام. آمين. وصلى الله على سيدنا